قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه، ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه ويصرف ثمنه في مثله، ولو أنه مسجد وآلته وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر، والصدقة به على فقراء المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: فصل. هذا الفصل يذكر فيه المصنف رحمه الله حكم الوقف من حيث اللزوم وعدمه، ويذكر فيه أيضا حكم بيع الوقف أو نقله. قال: والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه. العقود إما أن تكون لازمة وإما أن تكون جائزة. لازمة يعني لا يصح الرجوع فيها، مثل البيع والإجارة وكذا الوقف. ومنها عقود جائزة لكل واحد منهما أي من الطرفين أو من أحدهما الفسخ، مثل الجعالة، فللمجعول له أن يفسخ الجعالة وهكذا. أما الوقف فكما قال المصنف: والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه، يعني من تلفظ به خرج عن ملكه لإرادة ثواب الله عز وجل، ولا يجوز له الرجوع عنه، ولا يلزم منه القبض، بل بمجرد اللفظ يخرج عن ملكه. كالصدقة، يتصدق بها على فقير لا يجوز له الرجوع عنها. فمثلا لو قال شخص وهو جالس في مجلس: بيتي هذا وقف على الفقراء، يلزم. فلو قال: لا أنا أمزح، لا ينظر إليه. ولو قال: أنا استعجلت ما تأنيت، لا ينظر إليه. فمجرد اللفظ من الوقف، فمجرد اللفظ من المالك مع عدم الموانع يلزم الوقف، ولا يجوز له الرجوع عنه. قال: ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه، يعني الوقف إذا أوقف لا يباع ولا يوهب ولا يرهن، وإنما يصرف في مصارفه. لذلك ولا يباع بل يبقى أصله، كما قال عليه الصلاة والسلام لعمر: إن شئت حبست أصلها. فلا بد من بقاء العين، لذلك قال: ولا يباع. ولا يؤذن له في البيع، في بيع الوقف، يعني الوقف لا يباع إلا إذا إلا كما قال المصنف: إلا أن تتعطل منافعه، مثل ما ينتفع به، ما يستفاد منه، مسجد هجر أو عمارة تهدمت وسقطت وهكذا، حين ذاك يمكن أن يباع الوقف إن كان له عين، مثل عمارة متبقي منها ما قد يتساقط، أو تباع الأرض، أو مناقلة بينه وبين أرض آخر وهكذا. لذلك قال: ولا يباع، لكن إذا تعطلت منافعه جاز البيع. وإذا بعناه ماذا نصنع؟ قال: ويصرف ثمنه في مثله، يعني عندنا مسجد تعطلت المنافع، نبيع أرض المسجد، مثلا حي هجر، ونضع ثمنه في أرض وبناء مسجد مماثل له. وكذلك لو أن شخصا جعل جسرا للمشاة وقفا، ثم ترك هذا الحي أو هذا الحديد تقطع ونحو ذلك، نبيع ما تبقى من الحديد أو أصل هذا الحديد لم تتعطى المنافع لكن أهله هجروا، ونضع المصرف ونضع الثمن في نفس المصرف، ننظر إلى جسر آخر مماثل له في مكان آخر ونضعه مثله. فما كان مسجد نقول مسجد، عمارة عمارة، مزرعة مزرعة، سيارة سيارة وهكذا. لذلك قال: ويصرف ثمنه في مثله. قال: ولو أنه مسجد، يعني حتى ولو كان الوقف مسجدا وتعطلت منافعه يباع المسجد، يعني أرض المسجد. قال: وآلته، يعني وما حواه المسجد من لبن وحديد وسقف وجريد، وإذا كان في مكيفات كذلك وهكذا. المقصود بآلته ما هو داخل في الوقف، فلك أن تبيعه إذا تعطلت منافعه وينقل إلى مكان آخر. لذلك قال: ولو أنه مسجد وآلته. الآن بعنا المسجد أو بعنا العمارة ووضعناه في مكان آخر، مثل المسجد بعنا الأرض بمليون ريال مع الحديد والبلوك إذا كان فيه كذلك، ووضعناه في حي آخر بجانبه، لكنه لم يكلف هذا المسجد من البناء والوقف سوى 900,000 ريال قال: وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر. مثلا هذا المسجد الذي نقلنا 900,000 بقي 100,000، نضعها في مسجد آخر ب 100,000 في بناء مسجد جديد أو يكمل به مسجد، وهكذا. قال: والصدقة به على الفقراء المسلمين، يعني يجوز أن يصرف إلى مسجد المبلغ المتبقي إلى مسجد مثله أو إلى الفقراء، يعني هذه 100,000 الزائدة إما أن نبني بها مسجدا وإما أن نعطيها الفقراء، لأن المقصود هو التقرب إلى الله عز وجل والطاعة والبر. وكذلك لو عندنا مزرعة وقف على طلبة العلم مثلا، فتعطلت هذه المزرعة بالكلية ما فيها ماء، فيجوز أن نبيع هذه المزرعة مثلا ب500,000 ونشتري بها مزرعة مماثلة، فاشتريناها مثلا ب400,000 ريال، بقي لنا 100,000. إما أن نشتري بها مزرعة أخرى إذا كان الثمن يكفي، أو نشارك في وقف آخر في مزرعة، أو هذا المبلغ 100,000 نتصدق به على الفقراء، ولو تصدقنا بها على فقراء طلبة العلم يكون أقرب، وهكذا. المقصود أن الوقف لا يجوز بيعه بحال إلا أن تتعطل منافعه بالكلية، مثلا المسجد في حي فيه حين بنائه مثلا 100 مصلي، ثم أصبح لا يصلي فيه سوى شخصين اثنين، على قول المصنف يبقى، وعلى وذهب شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما كالأحناف إلى أنه يجوز نقل الوقف حتى ولو لم تعطل منافعه بالكلية لوجود مصلحة أنفع له مما هو باق فيه. فمثلا لو مزرعة، فمثلا لو عمارة اشتراها واقفها لما أراد أن يوقفها ب1,000,000 ريال وريعها 100,000، ثم أصبح ريعها 20,000 ريال، على قول المصنف ما يجوز بيعها، وعلى رأي شيخ الإسلام وابن القيم والأحناف يجوز بيعها لعمارة ريعها مثلا 100,000 ريال أكثر. فمع القول المصنف لا يجوز بيع الوقف بحال إلا إذا تعطلت المنافع بالكلية لا ينتفع به مطلقا، حين ذاك يباع، وبيعه يكون بواسطة الناظر عن طريق الحاكم الشرعي وهو القاضي عن طريق المحكمة، فلا يبيع الناظر ولا يشتري من حاله، وإنما بعد مراجعة المحكمة. والمسألة الثانية: إذا بيع يجعل المبلغ في نفس ما أوقف له. المسألة الثالثة: إذا زاد شيء من المبلغ يجوز أن نضعه في وقف مماثل أو يتصدق به على الفقراء. نعم، فكم صنح الله بهذا قد ختم باب الوقف، وإليه بإذن الله باب الهبة والعطية. باب الهبة والعطية، وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره، فإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع، ولا يصح مجهولا إلا ما تعذر علمه. رحمه الله. باب الهبة والعطية، أي هذا باب تذكر فيها أحكام الهبة والعطية وتصرفات المريض وغير ذلك. والهبة مشروعة بالكتاب والسنة، فمن الكتاب قال سبحانه عن بلقيس: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. وقال عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا. وتجوز قبول هدية المشرك ولك أن تردها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قبلها حينا وردها حينا، فقبل هدية مقوقس ملك مصر لما أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الجارية وهي ماري القطية، ورد هدية المشرك كما في سنن داود لما أهدى إليه مشرك هدية قال: إنا لا نقبل زبد المشركين، يعني هدايا المشركين. فينظر للمصلحة في قبولها من المشرك أو في ردها، ويجوز المسلم أن يهدي أيضا للمشرك كما أهدى النبي صلى الله عليه وسلم لمقوقس وأهدى لهرقل ولغيرهما. وقول مصنف باب الهبة، الهبة لغة مأخوذة من هبوب الريح أي مروره، واصطلاحا ما ذكر، وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره. قوله والعطية، مقصود المصنف هنا بالعطية هي الهبة في مرض الموت المخوف، لأنه سيذكر لها أحكاما، وهي في قوله وهي قوله فصل في تصرفات المريض. وعندنا هدية وهبة وصدق. الهبة وهي التي يقصد منها التودد والإكرام، وفي الغالب هذه تكون من الأدنى إلى الأعلى ليكسب ود من أهدى إليه. والقسم الثاني هبة، وهي ما تكون من مساو أو أدنى، مثل أن تعطي شخصا زميلا لك كتابا تقول هذا هبة مني لك أو أدنى منك. والقسم الثالث صدقة، وهي التي يبتغى بها وجه الله وتكون للفقراء. وجميع هذه الأنواع هدية هبة صدقة تكون بلا عوض، لأن لا يرجى من الآخر بذل عوضا عنها سواء عينا أو مالا. وقول مصنف رحمه الله وهي، أي هذا تعريف الهبة والعطية في مرض الموت مخوف، فهو في الأصل للهبة ويدخل فيها عطية المريض في مرضه المخوف. قال وهي التبرع بتمليك ماله غيره، بتمليك ماله الموجود في حياته غيره. قوله وهي التبرع يخرج بذلك ما كان عن عوض، يعني لا يريد له مقابلا وإنما يعطيه بلا مقابل، فيخرج بذلك عقود المعاوضات البيع والإجارة. فالبيع تقول لصاحب المحل خذ 10 ريالات وأعطني قلما، أما الهبة فتقول له خذ هذا الكتاب ولا أريد منك شيئا. وهي التبرع بتمليك، يخرج ما كانت متبرعا به لكن لا يقصد به التمليك، مثل عارية تقول مثلا خذ هذا القلم اكتب به واعده إلي، هذه عارية. أما الهبة خذ هذا القلم لك ولا تعده إلي. وهي التبرع بتمليك ماله الموجود، بماله المعلوم يخرج المجهول. فالمال المجهول قال المصنف لا يصح أن يوهب، مثل الحمل في البطن، مثل اللبن في الضرع، هذا المجهول قد يخرج اللبن قد يخرج الحمل حيا وقد لا يخرج. فعلى قول المصنف لا بد أن تكون الهبة معلومة، أما المجهولة فلا. وذهب شيخ الإسلام وغيره إلى أن إلى جواز الهبة في شيء المجهول، لأن المتهب يعني الموهوب له لأن رابح على كل حال، سواء حاز المجهول أو لم يحزه فلا يتضرر، يعني أن الموهوب له لا يتضرر من هبة المجهول، وإن المقصود نفعه. فمثلا لو قال مال الضائع هبة لزيد، هذا مجهول، على القول المصنف لا يصح وعلى قول شيخ الإسلام يصح. قال المعلوم الموجود، قال الموجود، المعلوم الموجود، الموجود يخرج المعدوم، مثل الطير في الهواء. فلو قال شخص الطير الذي في الهواء الذي لي وطار هبة لك، هذا معلوم فلا يصح أن يكون، لا يصح المال. وكذلك السمك في البحر لا يصح أن يكون. ذلك قال وهي التبرع بتمليك ماله الموجود المعلوم الموجود في حياته. قوله في حياته يخرج الوصية، يعني التبرع في حياة الشخص، هذه هبة. والتبرع الذي ينتفع به بعد حياة الشخص تسمى وصية، وستأتي أحكامه في باب الوصية. غيره يعني تتبرع لغيرك، هذا بيان للواقع، يعني أن التبرع لمن هو لغيره. فهذا هو تعريف الهبة. قال فإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع، يعني لو قال خذ هذا الكتاب هبة مني لك بشرط أن تعطيني 10 ريالات، نقول هذا بيع حتى ولو كانت بلفظ الهبة لأن في حقيقتها بيع. ذلك قال فإن شرط فيها عوضا معلوما، أعطني 10 ريالات 50 ريال وهكذا، فبيع يعني له أحكام البيع ولا نجري عليها أحكام الهبة. قال ولا يصح مجهولا إلا ما تعذر علمه، يعني ولا يصح أن يهب مجهولا، وهذا تأكيد لقوله المعلوم في التعريف. فالمجهول على قول المصنف لا يصح أن يوهب إلا في حالة واحدة، ما تعذر علمه، مثل لو أن شخصا شريك مع آخر، لو أن شخصا شريكا مع آخر في زيت فاختلط زيتهما، ثم قال أحد الشريكين الآخر نصيبي من الزيت هبة لك، على قول المصنف يصح، لأن يتعذر علم زيت هذا من هذا. كذلك لو اختلط شعير هذا بهذا، أو تمر هذا بهذا، أو قلم هذا بهذا، وكانت الأقلام متشابهة، فيصح هبة المجهول، لأن مما يتعذر علمه يصح هبة المجهول. يعني لو قال لك قائل متى تصح هبة المجهول، تقول إذا تعذر العلم. وتنعقد بالإيجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليها، وتلزم بالقبض بإذن واهب، إلا ما كان في يد متهب ووارث الواهب يقوم مقامه. ثم بعد ذلك بين المصنف رحمه الله بما تنعقد الهبة، لأنها عقد، فلما كانت الهبة عقدا فذكر المصنف أنها تنعقد بأمرين. الأمر الأول بالإيجاب والقبول، لذلك قال وتنعقد بالإيجاب والقبول. بالإيجاب من الواهب، فيقول وهبتك هذا الكتاب، وقبول من موهوب له فيقول قبلت، فيتم هذا اللفظ من الطرفين وقع العقد. هذا القسم الأول، لذلك قال وتنعقد بالإيجاب والقبول. القسم الثاني والمعاطاة الدالة عليه، يعني بالعطاء، بالعطاء بالتسليم الدالة على الهبة، أي الدال على الهبة، مثل لو أن شخصا أعطى آخر سجادا قال هذا هدية، والآخر لم يقل قبلت، تصح هبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يهدي ويهدى إليه، ولم ينقل عنه أنه قال قبلت هذه الهدية مع التسليم، فيستلمها يكفي بالهبة. الآن إذا حصل عندنا أحد الأمرين، إذا حصل عندنا الإيجاب والقبول، يعني حصل عندنا العقد، فهل نلزم الواهب بتسليم ما وهبه الموهوب له أم لا؟ قال وتلزم بالقبض إلا ما كان في يد المتهب، يعني للواهب أن يرجع في هبته ما لم يقبض المتهب هبته، فله الرجوع في هذه ما بين التلفظ بالإيجاب والقبول، له خيار للواهب، له أن يرجع فيما وهب. مثل لو أن شخصا قال سيارتي هبة لك، وقال الآخر قبلت، نقول الآن تم العقد، لكن هل هو ملزم؟ لا، ليس ملزم. متى يلزم العقد؟ بحيث أن الواهب لا ننظر إلى رجوعه إذا قبض الموهوب له السيارة، إذا استلم السيارة أخذ السيارة، حين ذاك حتى لو الواهب رجع عن الهبة لا ننظر لرجوعه، نقول رجوعك ليس له تأثير. واضح؟ يعني ما دام أن الموهوب له لم يقبض هبته فللواهب الرجوع فيه، لذلك قال وتلزم بالقبض، إذا قبضها تلزم الواهب، تلزم هذه الهبة الموهوب له، وليس الموهوب وليس الواهب أن يرجع في هبته. لذلك قال وتلزم بالقبض إلا ما كان في يد متهب، المراد المتهب يعني طالب الهبة أي الموهوب له. فمثلا لو أن شخصا مع آخر قال أعطني جوالك وشاهده، فأخذ الجوال ثم قال جوالي هبة لك، وهو في حوزة الموهوب يلزم، لكنه قال قبل ذلك وتلزم بالقبض بإذن الواهب، فإذا لم يأذن الواهب بالقبض لا تصح. مثال ذلك لو أن شخصا قال لآخر سيارتي هبة لك، ثم أتى الموهوب له وأخذ السيارة كسرها وأخذها، هنا ما أذن الواهب فلا تلزم الهبة، لكن لو قال سيارتي هبة لك وخذ مفتاح هذه السيارة خذها لك، فأخذها الموهوب له تلزم. ومثال آخر لو أن شخصا قال شاتي هذه هبة لك، وما أذن الواهب بأنه يأخذها، فأتى هذا الموهوب له وأخذ الشاوة وذهب به، نقول لا، لا تلزم. متى تلزم؟ إذا قال هذه شاتي هبة لك خذها، أنا أذنت لك تأخذها، حين ذاك تلزم إذا أخذها الموهوب له. لذلك قال وتلزم بالقبض بإذن الواهب إلا ما كان في يد متهب فلا تلزم بإذن الواهب. لماذا؟ لأن الهبة في يد الموهوب له، مثل الجوال في يده، فما نقول هل تأذن أن يأخذها الجوال عنده، له أصلا قد أخذ، فلا ننظر إلى إذن الواهب. ثم بعد ذلك قال ويقوم الوارث مقام مورثه، يعني في الهبة، يعني متى تلزم، يعني هل الهبة تلزم إذا مات الواهب أو الموهوب له أو لا تلزم؟ إذا مات الواهب لا ينقطع عقد الهبة، فللورثة من بعده أن يقولوا أذنا لك في هبة والدنا، خذ هذه السيارة التي وهبها والدنا لك، ولهم أن يرجعوا عن الهبة فيقولون لا نريد أن نعطيك الهبة. لماذا؟ لأنه عقد، أي الهبة يؤول إلى اللزوم، فلا يبطل هذا العقد بموت الواهب. لذلك قال ووارث الواهب يقوم مقامه في الإذن بالهبة بالقبض فيها أو عدم القبض فيها، أما الموهوب له إذا مات فالعقد يبطل فلا يلزم، فلو أن شخصا قال يا فلان بيتي هبة لك وما قبضه، ثم مات الموهوب له، فلو أتى ورثة الموهوب له الفقراء وطالبوا قالوا نريد المال الهبة الذي وهبته لوالدينا، نقول لا، ينعقد يبطل العقد بموت الموهوب له. يقول ما هو الدليل؟ دليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهدى إلى النجاشي هدية قال لأم سلمة إني لا أرى النجاشي إلا قد مات، وأرى أن هديته مردودة علينا، فإن ردت علينا فهي لك، دمات فلا تلزم بالاستمرار. فإذا قيل ما هو الدليل على أن الهبة تلزم بالقبض؟ الدليل أن أبا بكر رضي الله عنه وهب بنته عائشة 20 وسقا جذاذا من التمر هبة، فلما حضرته الوفاة قال إن وهبت لك 20 وسقا جذاذا وأنت لم تقبضي أو تحوزي، وإن قد حضرتني الوفاة ولا أرى إلا أنه من مال الورثة، فما دام أنه لم يقبض فللواهب. فتبين مما سبق تعريف الهبة، وأن هبة المجهول تصح فيما تعذر علمه، والهبة تعقد بأمرين، إما بإجاب وقبول أو بمعاطاة دالة على الهبة. وإذا انعقد عقد الهبة لا نلزم الواهب بالهبة إلا إذا قبضها الموهوب له، وقبل القبض للواهب الرجوع في هبته. إذا قيل ما حكم الرجوع؟ الرجوع يدخل في خلاف الوعد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وعد أخلف، فمن وعد يجب عليه أن يوفي بوعده، لكن إذا قال أن لا أريد أن يوفي بوعدك نقول هذا أنت آثم لكن لا نلزمك بالهبة. ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل، وتجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى. قال المصنف رحمه الله ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل. لما ذكر المصنف رحمه الله بأن الهبة تنعقد بالإجاب من الواهب والقبول من الموهوب له، يعني يقول موهوب له قبلت هذه الهبة، أو بالمعاطاة، ذكر بعد ذلك أن إسقاط الدين لا يلزم منه القبول من المسقط عنه وهو المديون، وإنما يكفي فيه إسقاط الدائن، فلا يلزم القبول في إسقاط الدين كما أن الهبة لا تنعقد إلا بالقبول من قبل الموهوب له. لذلك قال ومن أبرأ غريمه يعني المديون، ومن أبرأ يعني أسقط الدين عن غريمه يعني عمن أقرضه ونحو ذلك بلفظ الإحلال، يعني مثل أن يقول له المبلغ الذي عندك أنت في حل، يعني هو حلال لك ولا تطالب به، أو الصدقة مثل أن يقول الدين الذي أطالبك به هو صدقة لا أريده، أو الهبة مثلا يقول 100,000 ريال التي عندك هبة مني لك ونحوها، مثل لو قال ملكتك الدين الذي لي عندك، أو عفوت عن الدين الذي عندك، أو تنازلت عن الدين الذي عندك. قال برئت ذمته يعني ذمة المديون ولو لم يقبل يعني المديون، فلا يشترط لما قال أنا عفوت عن الدين لا يشترط أن يقول ذلك الرجل المديون قبلت، ذلك قال برئت ذمته ولو لم يقبل. لماذا؟ لأنه إسقاط حق من قبل صاحب الدين، فلا يلزم منه أخذ قبول المديون. ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخرى، وهي ما هي الأشياء التي يصح أن تهب؟ قال ويجوز هبة كل عين تباع، مثل الشاة والسجاد والسيارة ونحو ذلك، فكل ما يصح بيعه يصح هبته، وما لا يصح بيعه لا يصح هبته، مثل مجهول ومثل الشارد وكذلك ومثل الآبق ومثل الجمل الشارد، أو يقول شخص بعتك السمك الذي في البحر وهكذا، وكذلك أم الولد لا يجوز أن توهب. فكل ما هذه قاعدة، كل ما لا يصح بيعه لا يصح هبته، لأن الهبة نوع من التمليك. ثم بعد ذلك قال وكلب يقتنى، الأصل أن الكلب لا يجوز بيعه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وكيف يأخذ الآخر كلب غيره لينتفع منه؟ أقول أولا لا يجوز أن يحاز الكلب إلا لثلاثة أمور: إلا للصيد أو الزراعة لحفظ الزراعة من الثعلب ونحو ذلك، أو حفظ أو ماشية أي الحفظ الماشي، مثل قال مثلا: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد حرث ماشية نقص كل يوم من أجره قيرطان. متفق عليه. فلو أن شخصا عنده كلب للحراسة، لحراسة الماشية، ثم أتى آخر وقال: أنا أريد الكلب الذي عندك لحراسة ماشيتي، فكيف إن يؤخذ هذا الكلب منه؟ يكون بالهبة، وهي نوع من التنازل، فيقول: خذ الكلب، ولا يأخذ عليه عوضا، لأن المسلم نهى عن ثمن الكلب. وهذه الأمور الثلاثة: كلب صيد، حرث، ماشية، يشترط ألا يكون الكلب فيها أسود، لأن المسلم أمر بقتل الكلب البهيم وهو الأسود. نعم، والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.